عقد الاجتماع الخطابي التذكاري بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس تار النشر للأدب والفن في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ في الأمس الاثنين. حضره كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والإداريون والمشتغلون في تار النشر. تلا فيه كيم جي نام رسالة التهنية الموجهة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى الصحفيين والمحررين والإداريين لتار النشر. ذكرت رسالة التهنية أن تار النشر التي تأسست في يوم 25 من يوليو عام 35 زوتسي 1946 ظلت تتوطد وتتطور إلى قاعدة النشر والدعاية الأدبية الفنية القوية لحزب العمل الكوري تحت القيادة الحكيمة للزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل خلال 70 سنة ماضية، ثم قطرت عاليا الصحفيين والمحررين والإداريين في تار النشر والذين ساهموا مساهمة إيجابية في العمل الفكري لحزبنا عن طريق تحرير وطباعة كثير من الأعمال ذات الصفة الفكرية والفنية العالية.